عالي هويت على قميني يا سمارة، وشربت عكر لما استكفيت يا بلح أبريم يا سمارة. سواك الهوى في العالي هويت على قميني يا سمارة، وشربت عكر لما استكفيت بس حلوت قوي يا سمارة لما اسمريت، بس حلوت قوي يا سمارة لما اسمريت قوي يا سمارة. لفيت الشارع والحارة على زينا او تكتم ملاقيه يا يا يا يا يا يا سمارة. لما اسمريت قوي يا سمارة. لفيت الشارع والحارة